برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. هذا سؤال من أبي عمر من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، يقصر بعض الأبناء وبعض البنات في حقوق والديهم، وقد يصل هذا التقصير إلى الهجر ورفع الصوت وعدم قضاء الحاجة ونحو ذلك، فما توجيه سماحة الشيخ لهؤلاء مع بيان حقوق الوالدين وما يترتب على الإخلال بذلك؟ جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السائل يقول: يقصر بعض الأبناء وبعض البنات في حق الأبوين، ويظهر هذا التقصير بنواحي الأمور: أولا، هجر الأبوين وعدم إتيانهما. اثنين، التقصير في النفقة. ثلاثة، سوء الخطاب ورفع الصوت على الأبوين. نقول يا إخواني، كل هذه الأعمال المذكورة خطأ من الأبناء والبنات، ومعصية لله جل وعلا، ومخالفة لأمره، فإن الله أمرنا ببر الأبوين والإحسان إليهما. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول العلماء رحمهم الله: إن الإحسان للأبوين يشمل طاعتهما وخدمتهما والإنفاق عليهما ومخاطبتهما بكل خطاب لين والوقوف معهما والاتصال دائما بهما. أيها الأبناء والبنات، إن حق الأبوين حق عظيم وواجب أكيد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قرنه مع حقه، فما أمر بتوحيده إلا وأمر بالبر والدين، فإن حق الله عليك أعظم الحقوق، ثم حق رسوله عليك أعظم الحقوق، وبعد حق الله ورسوله فلا حق عليك أوجب من حق الأبوين عليك. الله يقرن حقهما بحقه، أترى ذلك؟ أبدا لا، هذا للتأكيد والاهتمام بحقهما. إن الأبوين هما السبب في وجودك بعد الله، فأكرمهما واعرف لهما قدرهما وحقهما، واسمع الله يؤدبك فيقول: ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. نهاك أن تقول أف أدنى كلمة فيها زجر، وقل لهما قولا كريما لينا سهلا هشا يشم عن محبة ورحمة وإحسان. واخفض لهما جناح الذل من التواضع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمرك أن تدعو الله لهما بالرحمة والإحسان، ولسان الحال تقول: يا ربي بذلت المستطاع لكني لم أقدر على أن أوفيهما حقهما، فارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الابن المبارك، أيها البنت المباركة، يا أبنائي ويا بناتي، لا بد لنا أن نعرف حق الأبوين، لا بد أن نشعر بأنه واجب علينا كمسلمين. يا أيها الابن ويا أيها البنت، أليست الأم حملت 6 أشهر ألم تعاني من الوحم والحمل ثم من الوضع ثم من الإرضاع والحضانة والعناية التامة، ثم مراقبة أحوالك، تحب أن تعيش صحيحا ولو مرضت، وأن تنام ولو سهرت، وأن تشبع ولو جاعت، وأن ترتاح وإن قلقت. كل هذا يا إخواني يجب علينا أن نصوره دنس عيننا، فنعرف لهذا لأبوين حقهما. وأسعد الناس وأتقاهم من كان بأبيه بارا وبأمه بارا وبهما محسنا عطوفا عليهما رفيقا بهما، إن هذا هو الإيمان الحق. ومع هذا يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بر الأبوين أعظم من الجهاد في سبيل الله. ثم يا أخي، برهما يخلصك من الكروبات الدنيا وينجيك من كروباتها وشدائدها. ألا ترى الرجل أهل الغار الثلاثة طبق الصخرة ربي أتبتروا في أنفسهم وقنعوا الله بأرجى أعمالنا، الوهن قال منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق، أي لا أشرب الغوق اللبن في الليل قبلهم أهلا ولا مال، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح لهم حتى ناما، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء رضاك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة شيئا. المهم أن بر الوالدين ينقذك من مكانه ويخلصك من المصائب ويفتح ويلين قلبك ويفتح لك أبواب الرزق ويجعلك مرتاحا طمئن النفس ويسخر أولادك للبر والإحسان بك. فاتق الله في نفسك واحمد الله أن عشت وأن تراهما فتقدم لهما شيئا من الجميل وشيئا من المعروف. لا كل المعروف. رأى ابن عمر رجلا يطوف بأمه حاملا لها ظهره، قال: يا ابن عمر أتراني قمت بحق أمي؟ قال: لا والله، ولا طلقة من طلقات الولادة، ولكنك محسن. الله يهديك. فيا إخواني، كان سلفنا الصالح معروفين ببر آبائهم وأماتهم، إنها فخر ووسام وشرف وعز وكرامة لمن وفقه الله لذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو خالد من الرياض يقول: بعض الناس لا يعرف زيارة الأقارب وصلة الأرحام إلا في أيام العيد، فهل هذا يكفي؟ وبعضهم قد تفوت هذه المناسبة السعيدة دون إدخال السرور عليهم، فما توجيه سماحة الشيخ حفظه الله؟ ولا شك يا إخواني، صلة الرحم من الأخلاق الكريمة التي دعا الإسلام إليها ورغب فيها وحث عليها. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لكننا في هذا العصر للأسف الشديد شغلنا بأمور ترهات، واشتغل بعضنا عن بعض، وكل لها في نفسه وبيته وعائلته، وتباعد الأماكن وتباعد القلوب شيئا فشيئا، فأصبحت صلة الرحم أمرا نادر الوجود إلا بعض العوائل الذين اتخذوا لهم جدولا معينا يلتقون كل شهر أو نصف شهر. لا شك أن هذا عمل طيب وخلق كريم. يوم العيد ينبغي أن يكون مناسبة لزيارة الأرحام وصلتهم والإحسان إليهم. نزور الكبار من النساء والرجال، ونزور الأيتام والصغار، ونحسن إليهم ونجتمع وإياهم. هي مناسبة لو فعلناها لكان خيرا. ولا شك أن هناك أسر تفعل ذلك، وتجد في يوم العيد يجتمع في استراحات وفي أماكنهم ويقيم ولائم ويجتمعون معظم اليوم، يتعرف بعضهم على بعض ويعرف بعضهم بعضا، لأن في زمن أحيانا قد يلتقي الرحم برحمه ولا يعرف بعضهم بعضا، وهذا من الخطأ، من الخطأ العظيم الفادح. فالإسلام يدعو إلى صلة الرحم والتلاحم بين الأقارب وعدم القطيعة. ويوم العيد ينبغي أن نهيئه لهذه المناسبة، وإن لم يتحقق ففي ثاني العيد ولا نفوت هذه المناسبة علينا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تسأل تقول: من كان عليها قضاء من رمضان وتنوي تأخيره إلى وقت اعتدال الجو بعد شهر أو شهرين من شوال، فهل يمكنها أن تصوم الست من شوال؟ ست من شوال مشروط صيامها باستكمال رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فالذي ما صام رمضان كيف يتبعه بستة أيام ستة؟ جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: متى يكون المسلم هاجرا للقرآن، وما المقصود بهجر القرآن حفظكم الله؟ قال الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله: هجر القرآن بأمور، منها أن يهجر تلاوته فليتلوه، ومنها أن يهجر العمل به، ومنها أن يهجر التحاكم إليه، أو يهجر يعني تدبره والاتعاظ به. فكل من لم يتله أو لم يعمل به أو لم يحكمه أو لم يتحاكم إليه أو لم يتأدب بآدابه، كل هؤلاء هاجر القرآن. فيجب أن نقرأ القرآن إلى مدبر العامل به المتعظ المنتفع به. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بسين سين ميم يقول: أنا شاب في منتصف العمر وأتعبتني أسئلة الناس لماذا لم تتزوج وما السبب، ينصحوني برد وبدعاء مناسب حيث سبب مشكلتي قلة ذات اليد فلا مال لدي. يا أخي أسأل الله أن يعينك وأن يسددك وأن يمدك بعونه وتأييده. يا أخي لا شك أن مطالب الزواج كثيرة وأنا أتفق معك على هذا، لكن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم الشاب يتزوج يريد عفاف. فإذا قصدت الزواج وعزمت عليه والتجأت إلى الله ورفعت أكف الضراعة إليه فإن الله سيجيبك. وابدأ السبب الذي تستطيع أن يكون تعمل، فاعمل وجد واحفظ فلوسك من الضياع أيضا، ثم عف عن محارم الله، لأن الله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال بعض السلف: وعد لمريد الزواج إذا عفوا عن محارم الله أن الله سيغنيه بالزواج. فعف عن محارم الله وترفع عنها وأخلص لله الدعاء والاضطرار، وأرجو من الله أن يفرج همك ويعينك ويسدد خطاك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: توفي أبي منذ 3 سنوات وكان له ضمان اجتماعي أستلمه نيابة عنه حتى بلغ 18,500، وكنت أصرف على الوالد في العلاج والسفر به إلى أماكن الرقاة ونحو ذلك، وقد طلبت منهم المساعدة في ذلك فقالوا الصرف يكون من الضمان، طلب من إخوانه، حتى وصل ما أنفقته 11,500 وبقي من ضمانه 7,000 ريال، فلما أردت توزيعها على الورثة رفضوا وطالبوا بكامل المبلغ بما فيه ما خسرته على الوالد وهو من ضمانه، فهل من حقهم ذلك؟ إذا كان الواقع كما قلت وأنفقت عليه من الضمان فالحق له، فهذا حق له، أنفق عليه في حياته، والفضل لله ثم للدولة، ولا حق لأحد الطالب العلم. لكنهم يطالبون يسدد المبلغ الذي لا يسدد الباقي، أما ما مضى فإذا كان أنفقه عليه ومعه ما يثبت ذلك فلا يطالبونه، يدفع لهم 7,000 فقط. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يتساءل: ما الأصوب، الدعاء مخ العبادة أم الدعاء هو العبادة، وما الفرق بين المعنيين؟ في لفظي جاء لفظ الدعاء مخ العبادة وجاء لفظ الدعاء العبادة، ومخ الشيء خالصه، فلا فرق بين الحديث المتفق، ما في شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع أبو إسماعيل يقول: هل المقيم في بلد يعد مسافرا عندما يخرج إلى البلد الذي يقيم فيه والداه وقد يقيم عندهما 2 أو 3؟ المهم إذا نوى المسافر أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة في المدة كلها. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو عبد الكريم من الرياض يطلب شرح هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صويحبات الحجر، فإلى آخر الحديث سمعت الشيخ. وهذا الحديث كما يقول رواه البخاري. النبي لما استيقظ وقال لا إله إلا الله سبحان الله ماذا أنزل الفتن ماذا أفتح من خزائن أيقن صاحب الحجرات رب كاس الدنيا عافية يوم القيامة. يعني إخبار من النبي عن قرب الفتن الآتي بعده وعن وما فتح من الخزائن من الشر والبلايا، لأن بموته صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد عن العرب، ارتد من ارتد عن العرب حتى أعادهم الصديق رضي الله عنه إلى حاضرة الإسلام بتوفيق الله له. ثم جاءت الفتن بعد توالت بقتل عمر رضي الله عنه، ثم مقتل عثمان، ثم ما عم الأمة بالفتن فيما بينها. ولهذا الحديث وإذا وقع السيف عليهم لم يرفع إلى يوم القيامة. فالفتن والبلايا إنما حصلت بعد موته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم أمين. جزاكم الله وأحسن إليكم. ما رأي سماحة الشيخ في تقبيل يد من ينتمي لأهل البيت وإن كان من غير أهل العلم، وذلك توقيرا واحتراما لا غير؟ والله يا إخواني الأصل أن نتصاحب أو نتعالق، أما تقليد فالترك أولى إلا مع أمك أو أبيك، أما مع الإنس مع كل أهل أحد تقبله وتقع أنت بيت رسول الله ربما تغريه في نفسه وتعطيه إعجاب نفسه وتكبر في نفسه إذا رأى من يقبل يديه ويقول أنت بيت النبوة، فعند ذلك ابن أجل ضعف ربما يغتر وينخدع. فالواجب علينا ألا نغلو بالإنسان غلوا نخرجه عن طوله، سلم ونقدره، أما أن نقبل يده دائما بناء على أنه من أهل رسول الله فربما زدناه بهذا تيها وكبرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو علي من اليمن يسأل عن حكم مصافحة المرأة لأولاد إخوان زوجها وهم كبار بحجة أن الفطرة سليمة وأن القلوب طاهرة وأن الشك بعيد. لا يجوز. أمست يد النبي يد امرأة أجنبية فلا يجوز ذلك ما بكى. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل يجوز للحائض أن تقرأ من القرآن وتنفث على نفسها طلبا للشفاء؟ وماذا لو قامت بالنفس امرأة أخرى؟ لا مانع أن تنفذ على نفسها من القرآن أو ينفذ عليها غير، لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. وتسأل هذه الأخت ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد الحيض بيوم أو يومين ولونه مختلف عن دم الحيض ثم يتوقف بعد وقت قصير؟ إذا كان هذا الدم خرج بعد الطهر على اختلاف مع لون الحيض فهذا دم فساد باعتبار له. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من توفي عنها زوجها ما الذي يجب عليها تجنبه؟ تجتنب الطيب سواء عطر أو بخورة، الحنة، وسائل التجميل، لبس الحلي، الخروج من المنزل، لبس الثياب المعد تجمد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع أحمد السلومي يسأل هل يلزم غسل الملابس من المذي أم يكفي نظفها؟ المذي نجس ولا يوجب الوضوء ولكن يجب الغسل منه. النبي قال انضح فرجك وتوضأ، فإذا وقع المذي على الثوب يوجب غسله لأن المذي نجس وهو لا يجب الغسل لكن يجب الوضوء لكن نجس، وإن كان الجسم مخففة لكن ينبغي غسله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. رجل يرغم ولده على طلاق زوجته فهل تجب طاعته؟ إذا كان الباعث على أمر بها شيئا في نفسه هوى في نفسه فقط، والمرأة الصالحة لم يأتي منها ما يخل بشرفها ولا دين امرؤتها ولا سمتها، فلا حرام على الأب أن يفرق بين المرأة وزوجها. الحديث لعن الله من خبب امرأة على زوجها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول الإمام إذا أخطأ في تكملة آية ولم يوجد من يفتح عليه فهل يجوز له أن يتجاوزها إلى الآية التي تليها أم عليه أن يشرع في سورة جديدة؟ لا مانع يجوز، لا مانع يجوز. وهل عليه سجود سهو؟ لا مانع يجوزها، والكما لله وكم يخطئ الإنسان دائما فيجاوزها ولا في شيء إن شاء الله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل صحيح ما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه كان يتحرى الدعاء ظهر يوم الأربعاء لأن الدعاء فيه مستجاب؟ يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أهل الأحزاب بعد ظهر الأربعاء وأجاب دعاءه، استحب بعضهم يوم الأربعاء ويقول هذا يوم أجاب الله به دعاء نبيه فندعو الله جل وعلا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمع يقول: في أول عمرة لي وعند الإحرام تركت الملابس الداخلية تحت ملابس الإحرام جاهلة غير متعمد، ثم نبهني أحد الإخوة أثناء وجودي في الميقات فسارعت إلى خلعها فورا قبل مغادرة الميقات، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، جزاكم الله خيرا. يعني هذا عن جهل منك، ولما أعلمت بادرت بخلعها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: إذا أقسمت على شخص أن يفعل أمرا وكنت في حالة غضب فرفض أن يفعل هذا الأمر عنادا ومكابرة، فماذا علي؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حقوق المسلم وإبرار القسم أو إبرار المقسم، فمن حق المسلم عليك إذا أقسمت عليه قسما يمكنه، يعني يمكنه فعل ما أقسم عليه، أن يبادر ويبر قسمك ويريحك من الكفارة، هذا هو المطلوب، لكن إذا أبى أكف عن يمينك. أحسن الله إليكم. امرأة طافت وسعت ثم لبست النقاب قبل أن تقصر من شعرها، فماذا عليها؟ لعله عن جهل منها، لعله عن جهل منها، لعله عن جهل منها، وإلا المطلوب أن ما تلبس ذلك إلا بعد التقصير، لكن لعلها عن جهل منها. أحسن الله إليكم. وامرأة تقرأ الرقية الشرعية في ماء وتقوم ببيعه، هل هذا جائز؟ لا مانع منه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. هذه إذاعة